أشرقت أنوار طه، أشرقت أنوار طه عندما هل الربيع. أشرقت أنوار طه، أشرقت أنوار طه عندما كل الناس جانا صانه الله السبيل. الذي فاق كل الناس جانا صانه الله السبيل. كل الناس جاه صانه الله السبيل. ليلة الاثنين أضعت ليلة الاثنين غير الأنام، غير الأنام، الله على الحبيب، غير الأنام. ليلة خير الأنام، مع طلوع الفجر سمعت أنه ولد الشفيع. ليلة الاثنين صلوات ما بشعوب للعليا أنجاهم من جهل وهوان. صلوا عليه صلوات الله على الهادي وسلام منار.